الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهذا المجلس فيه باب في المبشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن. في الباب السابق كان الحديث عن ماذا؟ عن التمكين بعد البلاء، وأن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده الصالحين، وأنها سنة ماضية. وكان الحديث عن قصة عدي بن حاتم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له في أنه ستفتح كنوز كسرى وما إلى ذلك من النصوص التي مرت، وقصة خباب رضي الله تعالى عنه. وكان الحديث هناك فيه تأسيس لتلك القضية، وهي قضية أن من سنة الله في حملة دينه أنه يبتليهم سبحانه وتعالى، ثم كما قال هرقل في البخاري ومسلم قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وكان ذاك الباب كالممهد لهذا الباب. هذا الباب فيه حديث عن ما ستستقبله الأمة بعد من الخير. يعني الأمة الإسلامية فيما مرت عليه من مصائب وكوارث في، يعني خلينا نقول ليس فقط في عقود، وإنما لأكثر من قرن من الزمان وحتى أكثر من ذلك. يعني الأمة الإسلامية توالت عليها المصائب والمشكلات، ويعني يصاب كثير من الناس باليأس والإحباط تجاه مثل هذه الأزمات ومثل هذه المصائب. وهناك أمور كثيرة يمكن التعامل معها مع مشكلة الإحباط أو اليأس أو القنوط الذي يحصل عند كثير من المسلمين. وهذه الأمور التي يتم التعامل معها تجاه مشكلة اليأس والإحباط فصلت فيها في كتاب بوصلة المصلح، فذكرت من ذلك فهم السنن الإلهية، وذكرت أمور كثيرة. لكن واحدة من القضايا، واحدة من الأمور، الاستبشار بأن هذا الإسلام لا تزال له جولة، وستأتي لهذه الأمة الإسلامية يعني جولة عظيمة جدا في ما يستقبل من زمانها، في زمن يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن القضية هي أن البعض يكاد يظن أن الإسلام انتهى، وأن الأمة هذه لن تنهض من كبوتها، وأنه خلاص الأفق قد انسد، وهذا كله غير صحيح. وفي نفس الوقت مثل هذه المبشرات التي ستذكر في هذا الباب من آيات وأحاديث، هذه ليست هي العمدة وحدها. يعني بعض الناس من غلطهم وأخطائهم أنهم يبالغون في النظر إلى هذه النصوص فلا يتعاملون مع الواقع. يعني يقول لك: نعم نحن في واقع شديد وفي مآسي وفي مصائب، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم بشر في آخر الزمان أنه ستكون في يعني مبشرات كثيرة سيأتي ذكرها هنا، منها نزول عيسى عليه السلام وما إلى ذلك، وخلاص يعني واحد إذا الله سبحانه وتعالى قدر في آخر الزمان أنه يعني يحدث هذا يحدث هذا، فإحنا ما نقدر نسوي شيء، وإحنا ما إحنا مطالبين بشيء، ولا إحنا مطالبين بإصلاح ولا بأمر معروف ولا بنهي عن المنكر. فهذا خطأ أيضا. يعني من جهة اليأس والإحباط والقنوط خطأ، ومن جهة أخرى التعويل الزائد على هذه المبشرات دون عمل هو خطأ آخر. والمسلم المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير فيما بين هذين الخطأين في الصواب على الصراط المستقيم. وحتى هذه النقطة أيضا فصلت فيها في بوصلة المصلح بقدر أكبر. الآن ندخل في الآيات والأحاديث، ويعني نذهب في رحلة أمل، في رحلة استبشار، مؤمنين موقنين أن هذه المصائب والأزمات كلها يعني ستزول وستتبع بخير من الله سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا له سنن، حتى هذه المبشرات بالمناسبة هذه لها سنن، هي لا تأتي فجأة، وإنما لها سنن معينة يعني الحديث عنها يطول. طيب، باب في المبشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الآية الأولى هي آية ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الموعودون وحدهم بأنهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم. وكما قال السعدي رحمه الله تعالى في التفسير قال ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله عز وجل. وكذلك ابن عطية في تفسيره قال نزلت هذه الآية عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني في تفسيره أيضا وقيل هو خاص بالصحابة ولا وجه لذلك ولا وجه لذلك. هذه الآية من الآيات التي ليست فيها البشرى فقط وإنما فيها البشرى المشروطة المعلقة على عمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وهنا آمنوا وعملوا الصالحات هذا وصف يشمل شعب الإيمان ويشمل أنواع العمل الصالح سواء العمل الصالح في الالتزام الذاتي أو العمل الصالح في ما يتعلق بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس والنهي عن الظلم والإصلاح وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى كما أيضا قال في الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن يتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه ينصر دينه وأولياءه إذا قاموا بما يجب عليهم. وأن الله سبحانه وتعالى إذا وجدت حالة الظلام الدامس فإنه ينير تلك الحالة بمؤمنين يعملون الصالحات ويقومون بأعباء هذا الدين ويحملون تكاليفه ويقومون به ويمشون به وينشرونه في الناس. وهذا كما حصل مع موسى عليه السلام كما حصل مع أنبياء الله عامة ثم حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المبشرات تأتي في بداية النبوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين ويقول لهم تربصوا إنا معكم متربصون. وكان مما نزل أيضا قول الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه لم يكن قاعدا متكئا ينتظر هذا الوعد الذي وعده الله وإنما كان عاملا باذلا مضحيا هو وأصحابه ورباهم على الإيمان وعلمهم حقائق الدين وكانوا يقومون بهذا الدين فتحقق لهم وعد الله سبحانه وتعالى. ونزل في آخر الإسلام إذا جاء نصر الله والفتح فجاءهم نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دخلوا في دين الله أفواجا وتم الأمر وتمت النعمة. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وقام بالدين الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وكان العمل الصالح في ذلك الوقت من أهم عناوينه هو إقامة الدين إقامة الدين وحمايته من أولئك الذين غيروه وبدلوه وإلى آخره. ثم قام بالأمر من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهكذا. فكلما وجد في زمن من الأزمان حالة من الإشكال أو التحدي أو الظلام الدامس ثم وجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يسيرون على سبيل الأنبياء ويقومون ب يعني ما يمكنهم من شمولية الإيمان والعمل الصالح فإن وعد الله سبحانه وتعالى يصدق عليهم إن وعد الله سبحانه وتعالى يصدق عليهم. طيب هذه إذن الآيات الواردة في هذا الباب. ولا شك أن الآيات الواردة في التي يعني يمكن أن تدخل في ضمن هذا المعنى هي آيات أكثر من ذلك. طيب ثم بعد ذلك نبدأ بالأحاديث. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذان الحديثان من أجود، طبعا حسن صحيح انتهى كلام الترمذي، وهذان الحديثان من أجود ما ورد في المهدي إسنادا. أولا تعليق على الجملة الأخيرة، يعني يمكن أن يكون هناك حديث أجود إسنادا، يعني التعقيب ممكن أعدله في النسخ القادمة. حديث علي رضي الله تعالى عنه لا بأس بإسناده، ولكن هناك أجود منه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه عن طريق محمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد أجود من إسناد حديث علي الذي هو من الذي فيه فطر بن خليفة إلى آخر الإسناد، وهو عموما حديث علي لا بأس بإسناده. حديث عبد الله بن مسعود حديث أشهر من حديث أبي سعيد، وهو حديث مداره على عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى، وهذا إسناد معروف. وهذا الحديث اشتهر عن عاصم ورواه عن عاصم جماعة كثيرة بألفاظ مختلفة وزيادات في بعضها صفات وفي بعضها إلى آخره، والتركيز على قضية الأسانيد لأنه هذا الباب من الأبواب التي وقع فيها من بعض المتأخرين إنكار، وقع من بعض المتأخرين إنكار لهذه البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب هذا الإنكار، من أسباب هذا الإنكار عند بعض المنكرين هو خلنا نقول كثرة التعامل الخاطئ مع هذا الباب. ولا شك أن هذا الباب، أعني باب تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالمهدي، لا شك أن هذا الباب وقع فيه خطأ كبير في التعامل معه على مر التاريخ، بحيث أنه كلما وقعت الأمة في مشكلة أو في حالة ضيقة أو في زمن فيه إشكال تتطلع الأمة إلى الخلاص كما يقال، ويتم يعني خلينا نقول المبالغة في تنزيل هذه القضية، وهذا حدثت في التاريخ كثيرا، حدثت في التاريخ كثيرا، ويعني لها شواهد لا يسع المقام لذكرها. لذلك بعض المتأخرين لاحظ هذا المعنى وكان هذا دافعا له أو محركا داخليا له لقضية الإنكار. وعلى أي حال هذه القضية ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وورود ما جاء في المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو على قسمين. القسم الأول ما كان فيه التصريح، يعني يعتبر من النصوص الصريحة في هذا الباب، والقسم الثاني ما كان من النصوص العامة التي يعني دلالتها غير مباشرة وغير صريحة ولكن يحملها العلماء على هذا الباب. فهذان أمران مهمان. البخاري ومسلم ليس فيهما حديث من القسم الأول في الصحيحين، لا يوجد حديث في البخاري ومسلم من القسم الأول من القسم الصريح، ولكن من القسم الثاني يوجد في البخاري ومسلم يوجد أحاديث حملها كثير من العلماء على نفس الباب، وهذا مما يقوي يعني مما يقوي الباب بشكل عام، وغير ما ورد طبعا عن المتقدمين من أهل العلم في تثبيت هذا الباب سواء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الباب هو باب من المبشرات الكبيرة جدا ومن المبشرات العظيمة، وفيها أن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة في حالة اشتداد الظلم والجور وإطباق حالة التسلط الشديد على المسلمين، لن يترك هذه الأمة سبحانه وتعالى، وإنما سيهيئ لها كما هيئ لها على مر الأزمان، سيهيئ لها من يقوم بشأنها. وهذه التهيئة هي ليست تهيئة من باب المعجزات المحضة اللي هي يعني تأتي مفاجئة، وكثير من الناس عندهم تصورات خاطئة في هذا الباب، باب المهدي، في تصور خاطئ أنه هو يعني فجأة يعني وكأن الأرض ستنشق فجأة وسيخرج منها يعني، ولا ستنزل السماء فجأة، سبحان الله الناس كذا يكونوا غافلين وفجأة يعني يأتي شيء من السماء فجأة ويعني تتغير الأحوال. هذا لا يكون في سنن الله سبحانه وتعالى، ليست القضية هكذا. بالمناسبة حتى نزول عيسى عليه السلام، هو ينزل عيسى عليه السلام بعد يعني خلينا نقول اعتدال شيء من الكفة وصلاح شيء من أحوال المسلمين بعد حال الظلم الشديد، لأنه عيسى عليه السلام لما ينزل على قوم من المسلمين لهم إمامهم ويقتدي ويصلي خلف هذا الإمام. فسنة الله سبحانه وتعالى في البشر وفي الخلق أنه لا يحدث التغيير فجأة، لا يأتي التغيير الذي يحدث في الناس فجأة، وإنما يحدث كما فعل مع أنبيائه. والمصلحون من بعد الأنبياء هم يعني يقتدون بأنبياء الله سبحانه وتعالى، فتحدث حالة الإصلاح وحالة اتباع الأنبياء وحالة هكذا على مر الزمان. حتى ترى في الأحداث التاريخية المشهورة مثل يعني خلينا نقول صلاح الدين وفتح البيت المقدس، الناس يظنون أنه الأمة كانت يعني محتلة وفجأة طلع قائد بطل اسمه صلاح الدين الأيوبي وكسر الصليبيين، هو الأمر لم يكن كذلك، الأمر لم يكن بهذه البساطة. الأمر بدأ قبل صلاح الدين الأيوبي بعقود قبل صلاح الدين الأيوبي. كان هناك تمهيد من الزنكيين، عماد الدين زنكي ثم نور الدين زنكي، وكان في حروب طويلة وعريضة، سواء في خلنا نقول في قتال الصليبيين يعني عماد الدين زنكي، واللي فتح الرها عام 539 هجري تقريبا، 539 هجري. أما صلاح الدين فكانت معركة حطين التي حرر بها المسجد الأقصى 583. شوف ما بين 539 إلى 583، هذه كلها كانت سنوات عمل وجد واجتهاد وبذل. وحتى صلاح الدين الأيوبي نفسه 583 لم تكن هي البداية، وإنما كانت البداية قبلها بسنوات طويلة. كان أول شيء في مصر، ثم قضى على الفاطميين، ثم بعد ذلك دخل في سلسلة من خلنا نقول القتال وإلى آخره، إلى أن جاء فتح بيت المقدس في النهاية. وهذا يعني في تصورات كما قلت اليوم خاطئة عن كيفية صلاح أحوال المسلمين. يعني والله مثلا المسجد الأقصى محتل، يعني إن شاء الله بالسنة الجاية حيتغير الأحوال في، يعني مثلا البعض مثلا يظن أنه مثلا في إشارة في كتاب الله أنه في عام كذا مثلا ممكن يعني يفتح المسجد الأقصى وينتهي اليهود. كيف هذا كذا فجأة؟ سبحان الله السنة الجاية. هذا لا يكون. الذي يفهم في سنن الله ما يتعلق بمثل هذه الله. بعد في إشارة تقول أنه بعد 3 سنوات سينتهي، لا يكون. أنت لازم تقرأ حال الأمة الإسلامية وتفهم سنن الله سبحانه وتعالى، وتفهم واقع الأعداء، وتفهم كيف يكون الإصلاح على مر الزمان. فهذا الإصلاح له سنن، هذا الإصلاح له سنن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على الله حين بعثه الله سبحانه وتعالى لم تحدث معركة بدر في أول يوم، لم تحدث معركة بدر في أول يوم. 13 سنة تبليغ للرسالة، صناعة للحملة المؤمنين الربانيين، ونزول حقائق الدين شيئا فشيئا، وتغذية القلوب بها، والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى في سبيله، ثم بعد ذلك إلى المدينة، ثم بعد ذلك المعركة بدر، ثم وهكذا إلى أن بعد 23 سنة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من كان يظن أن الإصلاح في هذا الزمن سيكون خارجا عن السنن الإلهية والسنن الإلهية التي يصلح الله بها أحوال الخلق على مر الزمان فهو واهم. واضح الفكرة؟ نفس الشيء ما جاء عن في هذه الأحاديث المبشرة. هذه الأحاديث المبشرة المتعلقة بآخر الزمان هي ليست مفاجآت، حتى وإن كانت مبشرة بها من قبل 1400 سنة، هي ليست مفاجآت ستحدث، هي أمور تسير ضمن السنن الإلهية. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا الناس يستوعبونها، حتى لا يظنوا أنه فجأة الأمة ستستيقظ على مخلص عظيم يعني يخلصها من مشكلاتها هكذا بدون أسباب، بدون مقدمات، بدون تعب، بدون بذل، بدون يعني وجود إصلاح حقيقي. فهمتم الفكرة؟ حتى ما يعني يعيش الناس في وهم كبير. لكن مع ذلك نقول هذه الأحاديث مبشرة، بشارة عظيمة لهذه الأمة، وفيها إخبار ضمني أن الظلم والعدوان والجور سيعم وسينتشر، وسيكون، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يملأها عدلا كما ملئت جورا. فهذه الأحاديث فيها إشارة ضمنية وإخبار ضمني أن الجور والظلم سيملأ الأرض، سيملأ الأرض، وأنك إذا رأيت الظلم والجور قد ملأ الأرض فلا تيأس، ولا يصيبنك يعني خلينا نقول انسداد الأمل تماما، فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك دينه. ومن جملة ما بشرت به هذه الأمة أن سيجدد لها الدين وتقام لها دعائم الملة من جديد، وستمتلئ الأرض عدلا كما امتلأت جورا، كما امتلأت جورا. الحديث التالي هو حديث من الأحاديث التي في صحيح مسلم، وهي غير صريحة في الكلام عن المهدي لكن حملها العلماء على ذلك. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. أخرجه مسلم. يكتمل فهم هذا الحديث لما تقرأ الرواية الأخرى في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر رضي الله تعالى عنه يقول: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: مما ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك، أو من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم مدي ولا درهم أو مدي ولا دينار. قالوا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. فهمتم السياق؟ الآن الحديث هذا روي من أكثر من طريق، روي من طريق جابر، روي من طريق أبي سعيد، أنا أوردته هنا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم. حديث جابر سياقه جميل، وهو أنه العراق سيمنع ما يصل إليها من الخراج ومن الجزية، وهذا القفيز هو يعني شبه ما يكون بأنواع من المكاييل، نوع من المكاييل التي يوضع فيها الطعام أو شيء، كأنه أداة قياس، يعني مثل يعني إنه يعني يكون مثلا سعته عدة صوع، فيه مثلا هكذا من عدد الصاع يعني. فالأمة الإسلامية على مر التاريخ دائما يجبى إليها من الأموال عن طريق الجزية وعن طريق الخراج، وهذا كله مرتبط أصلا بقضية الجهاد في سبيل الله وبقضية الفتوحات وبقضية علو كلمة الإسلام، بحيث إنه يعني يكون في مكونات أخرى في المجتمع المسلم غير مسلمة، فهي يعني خلينا نقول تخضع لهذا المجتمع ولسلطان المجتمع المسلم فتدفع الجزية، وهذا على مر التاريخ. هنا يوجد إخبار أنه هذا سيمنع وسيقف، جيد، وهذا له روايات متعددة، حتى يوجد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سكت هنية جابر، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. فهذا مبشر بأنه الأمة، وإن نفس الشيء إخبار ضمني أنه ستمنع الخيرات التي كانت تأتي على الأمة، وهذا أصلا انعكاس لتغير نقول علو كلمة المسلمين، ستنزل علو كلمة المسلمين من أن تكون هي الحاكمة وهي التي تدفع إليها الأموال وتجبى، إلى أن يمنع كل ذلك. وفي البخاري ترى في رواية: فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ذلك، جيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة ضمنية في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة إلى ما سيحدث في آخر الزمان من تغير الأحوال، وأن كلمة المسلمين ترى لن تكون هي العليا، ولن يكونوا هم المهيمنين وهم المسيطرين بحيث أنه تجبى إليهم الأموال والخراج والجزية. ثم قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وهنا في حديث أبي سعيد من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا، أخرجه مسلم. وهنا كما قلت يعني ذكر طائفة من العلماء أن هذا المقصود به حملوه على المهدي، هو وردت روايات أصلا في المهدي قد لا تكون يعني بتلك القوة والجودة. حديث أبي سعيد الذي ذكرته قلت لكم من أصح الأسانيد، حديث أبي سعيد هذا حديث أبي سعيد له روايات كثيرة. لحديث أبي سعيد قلت لكم من طريق أبي الصديق الناجي اللي هو حديث لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، فيخرج رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. لكن هذا الحديث حديث أبي سعيد روي من طرق كثير، روي من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد، ومن طريق أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد، ورواه عن أبي الصديق الناجي جماعة كبيرة منهم معلى بن زياد وغيره. في هذه الألفاظ أو هذه الروايات زيادات، من بعض الزيادات هذه أنه من صفات المهدي قضية أنه يعطي الأموال وما إلى ذلك، وهذا يعني يؤيد ما في الحديث هذا أنه من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. جيد. وأيضا قرينة أخرى وهي أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان، لأنه في لفظ في صحيح مسلم قال يكون في آخر الزمان خليفة، وهذا فيه بشارة ضمنية أيضا بأنه يعني سيكون للمسلمين خلفاء يعني ويقومون بأمر. وهو مناسب ترى لذكر حديث جابر، لأنه جابر فيه منع الأموال، أنه يمنع المال عن العراق ويمنع المال عن الشام ويمنع المال عن مصر، ثم قال يكون خليفة يحث المال حثيا، وهذا يعني فيه ذكر لتبدل الأحوال. هذه كلها من المبشرات أن الأمة لا تزال ستستقبل خيرا، لا تزال ستستقبل خيرا. طبعا هذا الحديث حديث من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا، وعموما الحديث اللي يعني المبشرة العامة في آخر تعتبر مبشرات يختلف العلماء في تنزيلها، يختلف العلماء في تنزيلها. فأحيانا تجد يعني مثلا بعد قليل حديث حذيفة، ممكن أقرأه من الآن، وحديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. أخرجه أحمد. هذا مثلا الحديث نزله بعض العلماء على عمر بن عبد العزيز. جيد. نزله بعض العلماء، أنا أقول لكم الفكرة أن العلماء يختلفون في تنزيل هذه الأحاديث. نزله بعض العلماء على عمر بن عبد العزيز حتى في نفس المسند، هو الحديث في مسند أحمد، في نفس مسند أحمد، أنه لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسل إليه، نسيت هو يمكن بشير بن سعد أو شيء، أرسل إليه بهذا الحديث، قال أنه قد كان، لأنه خلافة على منهاج النبوة الأولى هي المقصود بها خلافة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك تغير أحوال الأمة الإسلامية، ثم مر بعض يعني الحكام الأمة الإسلامية اللي حصل، يعني تعرف حصل مقتل الحسين، وحصل خلنا نقول موضوع الحجاج وظلمه وعسفه وغير ذلك من تغير الأحوال. فقال فأرسل بها إلى عمر بن عبد العزيز، أرسلها فاستبشر به وسر به. جيد. طبعا جاء بعد ذلك من العلماء وقال لا، الحديث لا ينزل على هذا أصلا، وإنه لم تكن تلك الفترة بعد خلافة الخلفاء الراشدين، لم تمر الحالتان، لأنه الحديث ذكر فيه كم مرحلة، أول شيء النبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم الملك العاض، ثم الملك الجبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. مثلا الألباني مثلا رحمه الله لما ناقش هذه المسألة في عندي هو في السلسلة الصحيحة وين، قال عقب على ما ذكره هو بشير بن سعد رضي انهم ادى هو بشير بن سعد او من الذي اخبر عمر بن عبد العزيز، فقال لم تمر في تلك الفتره ما بين عمر بن عبد العزيز وما بين الخلفاء الراشدين، لم تمر مرحله ملك عاض ثم ملك جبري، وانما هي مرحله واحده من الملك العاض. عموما كما قلت يعني هذه النصوص تاتي فيها اجتهادات، وهي مساحه قابل للاجتهاد، لكن قابل الاجتهاد من اهل العلم. لانه يا جماعه الخير مثل ما ذكرت، احنا اليوم يوجد طائفة من الناس تولع بهذه النصوص وتجتهد على كيفها، تجتهد على كيفها. يعني في بعض الناس كل سنة يقول لك أبدا السنة هذه يعني ستحدث علامة في كذا، وسيحدث ما أدري إيش، وسيحدث كذا. وهي ترى طريقة تفكير خاطئة، اللي يفكر بهذه الطريقة سيولد من كل حدث إشكالا. طريقة التفكير الصحيحة كما أسلفت هي المتفقة مع سنن الله في الإصلاح على مر الزمان. واضح الفكرة؟ هل هذا الحديث ينطبق على وقت عمر بن عبد العزيز أم فيما بعد ذلك؟ الله تعالى أعلم، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه هو لم يأتي، لا ينطبق على حالة عمر بن عبد العزيز، بل هو لما بعد ذلك. وهذا هو المشهور عند يعني كثير من المتأخرين، هو المشهور عند كثير من المتأخرين. ولعله يتفق مع حديث أبي سعيد اللي هو من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وهل تكون هذه الخلافة قبل المهدي أم بعد أم معه؟ المعتنين بهذا الباب من الباحثين يختلفون في هذه القضية، والذي يبدو الله تعالى أعلم، بل أعتقد أنه واضح أنها لا تكون قبل المهدي، والله تعالى أعلم. لأنه من أهم العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي أنه تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، جيد؟ تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، وأنه هو الذي يكون على يديه أنها تمتلئ قسطا وعدلا. وإذا امتلأت قسطا وعدلا ف يعني أقصد إذا كان عفوا مسبوقا بخلافة على منهاج النبوة وما إلى ذلك، فهذا يعني يخفف من العلامة الأساسية اللي هي تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. واضح الفكرة؟ طبعا الذين استدلوا بأنه لا تكون تكون قبله اللي هو من خلفائكم خليفة يحث المال، يعني هو من خلفائكم، أنه في أصلا سلسلة. وهذا عموما المسألة ليست محل البسط هنا، لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، هذه مسائل اجتهادية يعني أنها لا تكون قبله. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا أيضا من المبشرات النبوية الصحيحة التي تبعث على التفاؤل، تبعث على الأمل، وهي أن أحوال اليهود ستتغير. أولا في الحديث إخبار ضمني بأن شأن اليهود سيكون مجتمعا، سيكون لهم قوة، سيكون لهم جيش، لأنه هذا لم يكن على مر التاريخ. في تاريخ المسلمين حالة اليهود لم تكن حالة قوية، دائما الحروب، حروب المسلمين مع من؟ مع الصليبيين والنصارى، جيد، أو مع أهل المشرق. هذه الحروب اللي يعني تكون بين المسلمين، وتحدث أمور أخرى، لكن اليهود على مر التاريخ هم يعيشون حالة من التفرق والشتات والضعف. فأن يكون من الأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى كذا إلى آخره، يعني هذا حديث عجيب سبحان الله. أنه هذا حديث كما قلت من العجب الذي فيه أن فيه إخبار ضمني، أن فيه إخبارا ضمنيا باجتماع شأن اليهود، وأن يكون لهم شيء أو شأن بحيث أنهم أن المسلمين يقصدونهم بالقتال. واضح؟ وواضح والله تعالى أعلم أنه هنا أنه المسألة مسألة جيوش، أنه يقاتل، جيد؟ أنه في قتال يعني. فأولا هذا الحديث فيه إخبار أو إشارة إلى اجتماع شأن اليهود واجتماع قوتهم، وهذا أمر عجيب أنه لم يكن في على مر التاريخ يعني، أو خلينا نقول إما في جميع مراحل تاريخ الإسلام أو في جلها وعامتها. ثم فيه بشرى بأنه سيكون مآل هذا الصراع ومآل هذا القتال أن ينتصر المسلمون، أن ينتصر المسلمون. وليس في الحديث إخبار بأنه هذا الانتصار هو يعني هو الجولة الأولى، أنه يعني قتال وسيكون فقط انتصار، جيد، وإنما إخبار قد يكون هذا الإخبار عن مرحلة من هذه المراحل، وقد تكون مسبوقة بتسلط وبشدة وببأس وما إلى ذلك. وهل يكون هذا أيضا مرتبطا بالأحاديث السابقة التي فيها امتلاء الأرض قسطا وعدلا وما إلى ذلك؟ قد يكون، قد يكون هذا أيضا مرتبطا بما سبق، وقد لا يكون مرتبطا، الله تعالى أعلم. لكن هناك من حمله على هذا الارتباط فجعل المنظومة متكاملة في تحقيق الثمرات. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. أخرجه أحمد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد يعني إسناد جيد، وصححه بعض العلماء من العلماء الكبار يعني. وإن كنت حقيقة لا أعلم حديثا آخر صحيحا أو ما قارب الصحيح فيه إشارة إلى ذكر رومية غير هذا الحديث، فالله أعلم. لكن من حيث الإسناد، الإسناد جيد، إسناد الحديث جيد، وهو أيضا من جملة المبشرات، وأن كلمة الإسلام ستكون عالية وستكون غالبة وستظهر على يعني خلنا نقول مدن هي في خلنا نقول رومية. إحنا نتكلم عن رومية، يعني نتكلم عن عقر دار النصارى، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أن هذا أنه في زمن من الأزمان سيكون هناك فتح لهذه المدينة. على أي حال، هذا يعني قد يكون في آخر الزمان جدا، يعني لأنه أي المدينتين تفتح أول، هل المقصود هنا في فتح مدينة هرقل، هل هو المقصود الفتح الأول أو المقصود الفتح الثاني؟ لأنه يعني ستفتح مرة أخرى في آخر الزمان، مرتبطة بأحداث الدجال وما إلى ذلك قبيل خروج الدجال. طيب، على أي حال، الفكرة هنا ليس تحقيق هذه القضايا على وجه التفصيل، وإنما الفكرة العامة في هذا الباب هي أنه لا يزال هناك خير ستستقبله الأمة، لا يزال هناك خير ستستقبله الأمة، وأن أبواب الأمل لم تغلق. هذه فكرة هذا الباب في النهاية. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أخرجه البخاري ومسلم. هذان حديثان من جملة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا ثابت ثبوتا قطعيا يقينيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى ثبوتا بكثير من الأحاديث الواردة في المهدي. الحديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام هي أحاديث في غاية الصحة، حديث رويت من وجوه مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ووردت فيها أحوال مختلفة، ولا شك أنها متواترة في معناها العام اللي هو في أنه سينزل عليه السلام. فتارة ورد مثلا هذان الحديثان، وهناك بعض الأحاديث الأخرى مثلا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وهذا طبعا أخذوا منه مسألة فقهية في أنواع النسك وما أنواع النسك، لكن هذا من الحديث أيضا. على أي حال، هو ما يتعلق من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا يقينيا لا شك فيه، ولذلك إنكار هذا الأمر هو إنكار لقطعي من قطعيات الدين، ولا شك أن هذا فيه إشكال كبير جدا. وقد وجد مع الأسف من بعض متفلسفة زماننا من ينكر هذا الحكم، بل من ينكر ما هو أكثر منه ثبوتا، أشد منه ثبوتا، وهو خروج الدجال. يعني إذا أردنا نرتب القضية من حيث الثبوت، فما ورد في الدجال أكثر أسانيد وأصح، ثم ما ورد في نزول عيسى عليه السلام وهو أيضا ثابت ثبوتا قطعيا. وقد وجد من بعض متفلسفة زماننا من ينكر الأمرين، وأعوذ بالله، هذا أمر في غاية الخطورة، وهو أمر يعني إنكار من لا يفقه ومن لا يعلم حقائق ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هنا هذان حديثان في الباب، والحديث الأول فيه أن عيسى عليه السلام سينزل على طائفة من هذه الأمة ممن هي عاملة أصلا لدين الله سبحانه وتعالى، وهي يعني طائفة ذات نسب بتاريخ الأمة الإسلامية العاملة. لأنه بداية الحديث إيش؟ إيش بداية الحديث؟ على أساس حافظين وبتوكم سمعتوه في الدرس. برا توكم سمعت الحديث في الدرس، خير إن شاء الله. إيه، لا تزال طائفة، ما بالكم مستحيين. طيب، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم. سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول لا تزال طائفة، هل هذه الطائفة هي وحدة اللي ينزل عليها عيسى بن مريم، أو هي مستمرة؟ هي مستمرة، جيد. ثم قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم. أن أمير هو مقصود واحد صح، ولكن على طائفة هي ممتدة عبر الزمن. فهمت الفكرة؟ أنه لما كان حالهم كأنه كالحال الواحد في الاستمرار لهذا العمل للدين والاعتزاز به وإظهار كلمته، يعني عملوا كأنهم شيء واحد، واضح؟ قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وهذا يؤيد ما يذكره العلماء أن عيسى عليه السلام لا ينزل بشريعة جديدة، وهذا واضح وظاهر وهو محكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، وإنما ينزل فيحكم بهذه الشريعة. فإن قيل: أليس في الحديث التالي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية، مع أن الجزية مما هو مشروع في هذه الشريعة وفي هذا الدين؟ فالجواب: بلى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا لا يتعارض، لأن وضع الجزية قد حصل، أو تشريع وضع الجزية قد حصل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل. واضح الفكرة؟ ولذلك هذه من الدقائق، أو خلينا نقول اللطائف في باب النسخ. يعني ذكر بعض أهل العلم أنه هذا من وضع الجزية منسوخ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيضع الجزية. طيب، لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. فينزل عيسى عليه السلام ويكون هو القائد للمسلمين ويحكم بينهم بشريعة الله التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الشأن مع أو في عيسى عليه السلام سيكون مع، يعني أعظم الشأن سيكون مع أهل الكتاب، سيكون مع أهل الكتاب يهوديهم ونصرانيهم، فأما يهوديهم فسيكون في إيش؟ في إيش؟ من اللي سيقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام. من أتباع الدجال؟ اليهود. طيب هذا واحد. وأما مع نصرانيهم فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وربط ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقد اختلف المفسرون في الهاء هنا تعود على من، هل تعود على عيسى عليه السلام أم تعود على الكتاب، يعني وإن من أهل الكتاب أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمنن به بعيسى عليه السلام قبل موته. قبل موت من؟ قبل موت عيسى عليه السلام أم قبل الموت الكتابي؟ إذا كانت قبل الموت الكتابي إيش يكون دلالة الآية؟ إنه عند الموت إيش؟ متى يعني؟ لا أقصد إنه متى، في وقت نزول عيسى عليه السلام؟ أيوة. لذلك هنا من حملها على ذلك قال بعض العلماء إنه ما من أحد من أهل الكتاب يموت إلا ويعرض عليه عند الموت حقيقة عيسى عليه السلام فيؤمن به بعد فوات الأوان، وهذا يحتاج إلى يعني ما هو أوضح من ذلك حتى يثبت. وهنا أبو هريرة في البخاري واضح أنه يحمل الآية على ماذا؟ موت عيسى عليه السلام، فتكون الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيكون هذا أهل الكتاب الذين يعيشون في ذلك الزمن، قد حملها على ذلك بعض العلماء، إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام. فأهل الكتاب الذين يعيشون في زمن عيسى عليه السلام سيؤمنون به، هذا يعني مقتضى كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية وكلام غيره كذلك. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، النووي رحمه الله له كلام جميل على هذه على هذا النص، يقول ومعناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، لأنه يفيض المال فلا يقبله أحد. حتى بالمناسبة بعض العلماء ربط بين يفيض المال فلا يقبله أحد وبين يضع الجزية، جيد أنه يعني وفي بس خلنا قبل طبعا هذا الحين أنه يعني نظرا لكثرة المال فتوضع الجزية، مع أن هذا التفسير غير صحيح، لكن من اللطائف في أنه لماذا يضع الجزية، يعني العلماء لما يفكروا في الوجوه الكثيرة يخرجون بأشياء عجيبة، يعني أنا عجبني هذا الوجه صراحة، وجه يعني فيه لطافة، يعني هو لا يعلق به السبب لكنه وجه يفهم منه شيء. يعني الآن تعلمون أن العلماء اختلفوا في من تؤخذ منه الجزية، وكثير من العلماء يذهبون إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، وأن أهل الأوثان لا تؤخذ منهم الجزية، فإما الإسلام أو القتال، هذا قول مشهور عن طائفة من كبار العلماء على مر التاريخ. لما جاء قتال المجوس تعرفون عمر رضي الله عنه توقف في قتالهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وقف العلماء عند هذا الحديث وقالوا أخذ الجزية من المجوس ما وجهه، أخذ الجزية من المجوس ما وجهه. فاشتهر عند كثير من العلماء أنهم يقولون المجوس عندهم شبهة كتاب، عندهم شبهة كتاب فألحقوا بأهل الكتاب فتؤخذت منهم الجزية، بينما أهل الأوثان ليس عندهم شبهة كتاب. الربط العجيب هو بعد هذا كله قال لك أنه وقت عيسى عليه السلام تزول الشبهة عن النصارى حتى يكونون كعابدي الأوثان فلا تقبل منهم الجزية، فإما الإسلام أو القتال. فهمت الربط؟ طيب على أي حال هو عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام وتلغى حالة الجزية. الحديث الأخير عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الدين أو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث حديث من المبشرات النبوية كذلك، وهو حديث قد تحققت آثاره في الواقع، أو تحقق كثير منه في الواقع وفي التاريخ. فأما في التاريخ فبوصول كتائب الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها وعلو كلمة الدين، وفي الواقع بانتشار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتشار صوت الإسلام ودخول كثير من الناس في هذا الدين من مختلف أقطار الأرض، في واقع يصعب أن يكون سبباً لدخول الناس في الإسلام. بمعنى لو أن الناس دخلوا في الإسلام كما يحدث اليوم من كثير من الأوروبيين ومن غيرهم، لو أن دخول الناس اليوم في الإسلام في زمن عز الإسلام والمسلمين وعلو كلمتهم وانتشار خلنا نقول وتميز ثقافتهم يعني عن الأمم، لقلت إنه يعني هذا شيء من الثقافة الغالبة الحق سيد، إنه في أمة من الأمم منتصرة ودينها أو ثقافتها تنتشر، فهذا يعني طبيعي. فكيف إذا كان الدين هو الحق؟ فهذا يعني الأمر مضاعف. لكن أن يكون الدخول إلى دين الله سبحانه وتعالى بهذه الأعداد العجيبة التي تحدث اليوم، أن يكون الدخول إلى هذا الدين في ظل هذا الزمن الصعب، وفي ظل تشويه الإسلام والمسلمين، وفي ظل كثرة الفتن في بلاد المسلمين والمشكلات والأزمات والفقر وما إلى ذلك، فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر أو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر اللي هو الطين إشارة إلى المدن، ولا وبر اللي هو هذه الخيام المتنقلة وما إلى ذلك إلا أدخله الله هذا الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يبلغ هذا الدين ويدعو إليه وينصره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا. وكما قلت هذا الباب هو من الأبواب يعني التي يعيش الإنسان فيها المؤمن، يأخذ فيها نفحة من الأمل ولا يقعد بسببها عن العمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.